مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريلا: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول، الناس اللي هما بيستهزأوا بيك دلوقتي، ساعة ما بتبتدي تلتزم بأحكام الله عز وجل، بعد شوية لو انت جد فعلا ومستقيم على أمر الله ومفيش تضارب كده في تصرفاتك ولخبطة تلخبط الناس، يلاقى واحد ملتزم، وبعدين الملتزم ده يجي تقوم وتكلمه يروح مزعق فيها ويعمل حاجات، يجي واحد في الشارع يروح ماسك فيه وواقف يضرب وبتاع، ويجي اخوانه كده ينصروه بالباطل مش عارفين هو مخطئ ولا محق ولا ايه بالضبط، ما دام هو راجل عاملين زي بتوع الجيش بالضبط، عسكري جيش اتخانق تلاقي كل العساكر بتضرب في الايه؟ في الخصم بتاعه. لا، مفيش لخبطه، في استقامه، بعد كده ياتي احترام الناس لك. هؤلاء الذين كانوا يسخرون منك بالامس وكانوا يحترمونك اول امس يعود الاحترام مره اخرى، لكن على اساس، على اساس ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحال يجعل احترامهم وحبهم لك مبنيا على ايه؟ على حق، على اسس، على اسس. فهذا اول مانع من موانع الهدى، الحرص على وقت يضرب وبتاع، ويجي اخوانه كده ينصروه بالباطل مش عارفين هو مخطئ ولا محق ولا ايه بالضبط، ما دام هو راجل عاملين زي بتوع الجيش بالضبط، عسكري جيش اتخانق تلاقي كل العساكر بتضرب في الايه؟ في الخصم بتاعه. لا، مفيش لخبطة، في استقامة، بعد كده يأتي احترام الناس لك. هؤلاء الذين كانوا يسخرون منك بالأمس وكانوا يحترمونك أول أمس يعود الاحترام مرة أخرى، لكن على أساس، على أساس ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحال يجعل احترامهم وحبهم لك مبنيا على إيه؟ على حق، على أسس، على أسس. فهذا أول مانع من موانع الهدى، الحرص على الرياسة وعلى الشرف. هو شوف فرعون، هو فرعون ما كانش عارف ان موسى عليه السلام رسول من رب العالمين؟ كان عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. شوف سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. انت باين عليك مسحور. فسيدنا موسى عليه السلام كأنه يقول له: ما تلفش وتدور، انت عارف ان انا رسول. قال: لقد علمت، قال: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا. انت عارف كويس او ان انا رسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن هي ايه؟ لعبة 3 ورقات. فرعون اول ما يقول له: ايه دليلك على ان انت رسول؟ يقول له: حاضر. القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. بدات الاعيب فرعون بقى والايه والايه والاجهزه الاعلاميه بتاعته. قال له: لا ده سحر، انت هتعملهم علينا، ان كان ده سحر احنا نجيب لك اللي ينزلك في الميدان ده. يبقى مين اللي اقترح؟ فرعون. ومين اللي عقد اللقاء ده؟ فرعون. من الذي ارسل في المدائن حاشرين ياتون بكل سحار عليم؟ فرعون. وجم السحره، وقبل ما ينزلوا بقى في المباراه راحوا لفرعون بيربطوا عليه، قالوا: ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، هتدينا؟ قال: نعم وانكم اذا لمن المقربين، او قال: وانكم لمن المقربين. دي ودي يعني ربطوا عليه وخلاص وعرفوا. لكن شوف الناس بقى، الناس اللي هم تبع للايه؟ للملوك. ماذا قال الناس وهم رايحين عشان يشوفوا المباراه دي؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ده منطق؟ احنا نقول نتبع الحق واللي هيظهر، لكن رايح ومقرر ان هو هيتبع السحرة بس امتى؟ لو غلب. لكن لو اتغلبوا احنا برضو مع القيادة السياسية ومع كذا ومع كذا ومع كذا. فلما راحوا السحرة وبدأ يلقوا الآيات بتاعتهم ويأتوا بالأسحار بتاعتهم والألعاب، بعد كده جه موسى عليه السلام فألقى بعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وتحولت إلى أول السحرة ما شافوا الحق عرفوه على طول، عرفوه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت بتقعد تعتذر بحاجات كده علشان الناس، ما حدش من الناس دايما تبقى أوضاعك كده بتعدلها قدام الناس، فبتقعد تعتذر بمعاذير، لكن أنت داخلك عارف كويس قوي حقيقة نفسك وحقيقة أمرك. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كان ينبغي أن يكون هذا حاسما للمسألة، لكن راح قايل فرعون واقف على طول ولازم إيه يخبط نتيجة المباراة لصالحه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه نمكم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. شوية حاجات كده لقط أو سرق بيهم زي ما بيقولوا الكاميرا، سرق انتوا ده دي حيلة انتوا عاملينها بقى، ده انتوا رباطية وعصابة وتنظيم وما إلى ذلك. هو سيدنا موسى ما كانش ليه أبدا في هذا الأمر من شيء، ما كانش ليه. ومع ذلك يقف فرعون قائلا لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى. هو كذب في دي ولا صادق؟ بدليل قول موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبور. طب والناس اللي متابعين فرعون دول شوفوا هم رايحين لعلنا نتبع السحرة بس إن كانوا هيغلبوا، بشرط إن هم يكونوا الغالبين، لكن هم مش عارفين، عارفين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل واحد خايف على يقول لك يا عم أنا عندي أولادي وظيفتي وأكل العيش ومش عارف إيه وكلام من ده، يوم يفضل كده متبع الباطل طول عمره. فحين قال ما أريكم إلا ما أرى كان كاذبا أم لا؟ كان كاذبا. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كلام ده صحيح؟ وأضل فرعون قومه وما هدى، وأضل فرعون قومه وما هدى، حاد بهم عن طريق الحق. هرق عمل إيه في النهاية؟ قال لقد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، أنا كنت بختبركم فقد رأيت. على طول سجدوا له ورضوا عنه. يبقى المفروض أن الإنسان يعني إن لم يكن الشرع قائدا لك يبقى هتضيع كل شيء تعرضه على الشرع. لقيت أنا بقى أنا راجل مثلا إيه ملتحي عمال أكلمك في الدين وبتاع وكلام من ده، ثم رأيت مني أمرا أنكرته علي، يعني أنكرت الأمر، إيه الكلام ده؟ الراجل ده بيعمل كده ليه؟ زي ما الراجل التابعي بالضبط لقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقف يبص على واحدة ست، قال تفعل هذا أنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ فقال جابر رضي الله عنهما عنه عن أبيه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما شاء منها إن كان إنما ينظر لخطبة، إن كان إنما ينظر لخطبة. بس الشاهد إن التابعي ده لما شاف الصحابي بيعمل كده ما قالش لا ده صحابي بقى وخلاص، يبقى إذا النظر إلى النساء دائس، لا النظر الفعل اللي هو فعلها دي مخالفه لاصل موجود في القران. اصلين كمان، الاصل الاولاني بيقول ايه؟ وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم، والثاني ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، وانت واقف عمال تبص عليها. فجابر رضي الله عنه بين له حكم المساله، ان انا بنظر لهذه المراه اصلا واختبأت لها لانني اريد ان اخطب، فالنظر لتحقيق هذه المصلحة جائز في هذا الموضع للمصلحة، جائز للمصلحة. فهذا مانع من لا خلاص احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، لعلي في المرات القادمة ان شاء الله نكمل الحديث عن موانع الهدى. وقد عرفنا الان ان الرياسة والشرف هي اول مانع، وهناك مانع الكبر ومانع اتباع الاباء والاجداد. يقول لك والله احنا لقينا آباءنا كده او واحد في الريف يقول لك سلو بلدنا كده يا عم الحاج، يقول لك احنا سلو بلدنا ان النساء ما لهمش في الميراث. سلو بلدك ازاي؟ سلو بلد يقول لك والله احنا لقينا ابائنا، يعني احنا اجدادنا دول، ده انا كان جدي ده فايق كبار العلماء وكان بيعمل كده. قال لك اه ما كانش بيورث البنات، ما عندناش بنات احنا عند بلدنا تتورث ابدا. ينفع الكلام ده؟ هل يصح ان الكلام ده يكون ناسخا ولا غير للشرع؟ ما ينفعش. فان شاء الله نكمل في مرة قادمة باذن الله هذا الموضوع، موضوع منع الهدى. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الى الاسئلة فضيلة الشيخ. ان شاء الله سائل يسأل بعدما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد، إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبك، أريد أن أسألكم في أمر. رجل عقد على امرأة ثم سافر إلى السعودية وحدثت مشاكل بينهما، ووصل الأمر إلى درجة كبيرة فأراد الزوج أن يطلق زوجته ولم يفعل أي إجراء، يعني أي إجراء روتيني تقريبا، يعني فهل هذا الموضوع يعد طلقة أولى؟ مع العلم أن هذا الأخ أرسل لي أن أذهب لمحامي لتطليق زوجته ولم أفعل، فما الحل؟ ولو إيه؟ ولم أفعل، فما الحل؟ يعني إذا اتفق رجل مع امرأته على أن يطلقها، ووكل واحدا ليطلق امرأته فلا تكون طالقا حتى يطلق هو أو يطلق الوكيل الذي وكله، فمهما اتفق على الفرقة أو على التطليق لا يكون هذا تطليقا إلا أن يطلق هو أو أن يطلق وكيله الموكل عنه بوكالة صحيحة. نعم. أحبك الله الذي أحبك. ما حكم الاستهزاء بالنسبة الاستهزاء بأي أمر من أمور الشرع سواء كان واجبا أو سنة مستحبة أو ما إلى ذلك، مع العلم، مع علم المستهزئ بأن هذا من الشرع، هذا يخرجه عن الإسلام، هذا يخرجه عن الإسلام إن كان عالما بأن هذا من الشرع. أما إن كان جاهلا بأن هذا من الشرع، كمن يجهل مثلا أن السنة أن يكون القميص إلى منتصف الساقين ويستهزئ من يلبس القميص القصير وما إلى ذلك، فهذا لا شيء عليه حتى تقام عليه الحجة ويبين له أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقتنع بهذا. يعني يبد أن تقام عليه الحجة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم، فعليك أن تبين له مثل هذه الأمور. أما إن أنكر هذه السنة أو استهزأ بها جاهلا بأنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شيء في حقه. ولعلكم تعرفون جميعا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا وكان عمر مشغولا فلم يأذن له، فانصرف أبو موسى الأشعري، فلما فرغ عمر مما كان يشغله سأل عن أبي موسى فقيل له إنه خرج، إنه انصرف، فغضب عمر رضي الله عنه وظن أن أبا موسى يعني استكبر أن يقف أكثر من هذا، فأرسل إليه فأخبره أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ثلاث مرات، فطلب منه عمر أن يأتي بمن يصدقه على ما يقول، فانطلق إلى آخر الحديث. فالشاهد أن عمر أراد أن يعاقب أبا موسى الأشعري على أنه مع أنه أتى بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فعل هذا جاهلا، بدليل أنه قال في آخر الحديث حين انطلق أبو موسى وأتى بأبي سعيد الخدري يصدقه ما يقول، قال عمر رضي الله عنه شغلنا الصف بالأسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عمر بن الخطاب يقول كده، شغلنا العمل والتجارة في الأسواق عن تعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. رجل عمره 55 سنة أراد أن يصوبها طفلة عمرها 13 سنة وهي على وشك الحيض، فامتنعت الطفلة أن تصافحه فأنكر عليها، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ ينبغي أن ندرب الأبناء والبنات على أمور الشرع من الصغر. لقد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أبناءهم، فإذا دخل وقت العصر وقرفهم الجوع وبكوا كانوا يعطونهم اللعب من العجل ويقولون لهم انطلقوا إلى المسجد، انطلقوا إلى المسجد. فينبغي أن يدرب الابن من الصغر، وإن كان هذا بعيدا عن مسائل الحلال والحرام، لأن هذه الفتاة لم تبلغ فليست مكلفة، لكن البلوغ يكون بنومة واحدة. مش احنا عارفين البلوغ يبقى بايه؟ من ضمن علامات البلوغ ايه؟ الاحتلام. الاحتلام ده يعني ايه؟ يعني ينام نومة كده يقوم يحتلم ويجنب، يحتلم ان هو واقع امرأة او ما الى ذلك، فالمهم يحصل القذف. الاحتلام ده ممكن يكون في نومة غصوة كده لمدة 5 دقائق، يحتلم فيها هذا الصبي فيصير انسانا مكلفا من الان، يحاسب على جميع تصرفاته. أتراه آلة ميكانيكية تضغط فيها على أزرار فيتحمل كل التكاليف فجأة بعد أن كان متحللا منها تماما، أم أن الأمر يحتاج إلى تربية وإلى تعاهد؟ هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السلف الصالح. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن أبي سلمة: يا غلام، وكان غلاما صغيرا، يا غلام لما رأى يده تطيش في الصحفة الطبق محدود قدامه وده عمال يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا من الوسط ومن الآخر، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما له، أرسله في بعض شأنه عليه الصلاة والسلام، فلقته أمه فسألته: أين تريد؟ قال: أريد بعض حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. فما سألته وما الذي أراده عليه الصلاة والسلام؟ أنس بن مالك صغير، لكنها كانت تدربه على أن يحفظ السر، لا سيما إن كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم الإمام أحمد رضي الله عنه كانت تخرج به وهو في 5 من عمره إلى صلاة الفجر في شدة البرد، وربما كانت حائضا لا تدخل المسجد، تدفع به إلى داخل المسجد ليشهد صلاة الصبح مع جماعة المسلمين، وتقف في الظلام وفي البرد تنتظره في الخارج حتى يؤدي صلاته ويخرج. فالأبناء ينبغي أن ندرب أبناءنا على تكاليف الشرع من الصغر، لكن انا هسيب البنت ماشيه لحد ما صدرها كبر، لكن هي ما بلغتش لسه صحيح، وماشيه مع ذلك عماله تلبس مايكروجيب وما تصليش ولا صيام رمضان ولا اي حاجه، وتقعد تتريق وتضحك وتتفرج على التلفزيون وهد، تيجي تقول: يا امي انا نزل مني دم، يعني خاضت او احتلمت، فصارت مكلفه بكل التكاليف الشرعيه. ازاي انت هتقدر تقلبها كده في لحظه واحده من الشرق الى الغرب؟ ازاي؟ اتفضل. جزاك الله خير. سؤال يسأل في حكم المسلم اي كتاب حديث من نبكت عليه صلاته فليستعذ بالله. من نبكت؟ نعم. ثم ليسأل عن مسائل 3. الفكر عن هذا الحديث مع العلم بما يمكن ان يسببه المشاكل مع من هو على يساره. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلبس عليه صلاته فلا يدري أركع أم سجد أم قرأ أم لم يقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان الصلاة واسمه خنزب، فإن أحسسته فاغفل على يسارك 3 واستعذ بالله منه. إما أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من خنزب. التفل بغير بصاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الخنزير، وتدخل على يسارك، يعني مش تلتفت كده، لأن هذا أنت منهي عن ترك استقبال القبلة، لكن بالنظر كده إلى يسارك قليلا وتدخل 3 وتستعذ بالله من الشيطان. إن كنت في وسط أناس لا يعلمون هذه السنة، وكثير من الناس يظن أن كل حركة في الصلاة تبطلها، وليس هذا الأمر صحيحا، هذا الأمر خطأ غلط. الإنسان منهي عن العبث في الصلاة، لكن ان تحرك في صلاته اتى بحركات، هذه الحركات بعض اهل العلم قال لك الحركات القليلة لا تبطل الصلاة والكثيرة تبطل الصلاة. طب القليلة قد ايه والكثير قد ايه؟ ايه الضابط؟ قالوا ثلاث حركات. لكن زي ما ابن قدامة في المغني رحمه الله قال يعني ايه ثلاثة؟ التقدير بابه التوقيف. التقدير باب التوقيف. انت لما يجي تقول لي ثلاث حركات ما يبطلوش واربعة يبطلوا، اقول لك مين اللي قال كده؟ ربنا ام النبي عليه السلام؟ يقول لك لا ربنا ولا النبي عليه الصلاة والسلام. اقول له طب واحد اتى باربع حركات تبطل ولا ما تبطلش؟ ان قال تبطل يبقى ده بيبطل بغير نص. ان قال ما تبطلش اقول له طب خمس حركات، طب ست حركات. فالصواب من ذلك ان الانسان اذا اتى بحركات يحتاج اليها ليكتمل خشوعه، كمان يحتاج مثلا الى ان يتمخص. النبي عليه السلام امر انه يرفع القميص بتاعه، ما كانش معاه منديل وهينزل منه المقاب، يرفع القميص بتاعه ويقلبه ويعمل كده يتمخص فيه، بعدين يدعكه في بعضه وخلاص ينزله تاني. حاسس بقى ان هتنزل منه مقاب وحيد وبين الناس مش عارف هيتصرف ازاي. هذه وسيله للوساء. وفي سنن ابي داود من حديث عائشه رضي الله عنها انها اتت المنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت المصلي، فطرقت الباب فتحرك عليه الصلاه والسلام وفتح لها الباب ثم رجع مكانه. وفي الصحيحين من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وكان هذا في صلاه الظهر، وهو يحمل امامه بنت زينب رضي الله عنهما، فكان اذا ركع وضعها واذا رفع حملها واذا سجد وضعها عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام صلى على المنبر، فكان اذا اراد ان يسجد نزل من على المنبر فسجد ثم صعد المنبر فاكمل الصلاه، وهكذا. يعني تتبع هذا الامر كثير جدا. سلم عليه ابن مسعود وهو في الصلاه عليه الصلاه والسلام فرد السلام بيده اشاره، هكذا رد السلام بيده اشاره عليه الصلاه والسلام. ارسلت ام سلمة حين راته يصلي ركعتين بعد صلاه العصر صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا في سنن ابي داود، ارسلت ام سلمة جاريتها وقالت لها سليه نهيت عن الصلاه بعد العصر وانت تصلي هاتين الركعتين، فإن أشار إليك أن تتأخري فتأخري. فأتته فسألته قالت تقول لك أم سلمة رضي الله عنها كذا، فأشار إليها أن تأخري فتأخرت رضي الله عنه. ثم بيان أن هذا عليه الصلاة والسلام. تتبع هذه الأمور كثير جدا. وقد أمرت بقتل الحية والعقرب في الصلاة. قتل الحية والعقرب في الصلاة. ابنك انت تصلي كده والشباك جنبك بعيد شوية ولقيت الولد شاب على الشباك كده، تاخد خطوتين للجنب وتنزل الورق هيطلع ثاني، اقفل الشباك وانت بتصلي مستقبل القبلة، وانت بتصلي مستقبل القبلة. فكذلك هذا الامر، هذا الحديث الذي نحن بصدده. فما تظنش لكن بقى مش زي كل مناسبة من غير مناسبة تلاقي الراجل صلي على واحد لابس غطرة في السعودية رب الوسواس يعمل كده وجيبها كده طبعا نزلها ثاني طلع دي كده، ده عبث ما فيهوش اي مصلحة ابدا، ده فيهوش اي مصلحه. فانت يعني علينا ان نتعلم مثل هذه الايه مثل هذه الامور، فليس كل حركه تلك مثل. تفضل. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. اني احبك في الله. احبك الله جميعا. منك ان تحدثني وقد تحدثني. طبعا تحدثنا جميعا ان شاء الله عن مؤتمر كثير، لان هذا الامر يخص امه الاسلاميه، وماذا تقولون من هذا المؤتمر؟ يا اخواننا هذا الامر ده امر طويل جدا، لا عايز له محاضرات، لكن انا اقول باختصار شديد الذي يحرك كل هذه الامور اليهود. فتش عن اليهود، مش فتش عن المرأة، اليهود ولكنهم يستخدمون سلاح الجنس، وهذا مبين في بروتوكولات حكماء صهيون، وقد بين النبي عليه السلام خطورة هذا الامر. ففي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة اضر على رجال امتي من نسائها، ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. وفي الحديث الذي هو في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من امر الدنيا. شوف قوله تعالى في سوره ال عمران: زهين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. لكن هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على اهميته، فاتقوا الدنيا وبالذات النساء. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ في الحديث الذي اخرجه مسلم ايضا من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه ركب المنبر فقال: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه القصة. واخرج خصلة من الشعر، كان يحطها كده تعمل بيها نوع من السكس زي ما يسموه، يعني كانت لابسة عادي خالص، لكن طلعت في دماغها تروح جايبة خصلة شعر وتروح مطلعها كده من ايه، ادي بداية الفتنة. يبقى انت في انهي مرحلة من الفتنة؟ فهم اليهود بيحركوا عن طريق هو عمال ينطق في المرأة، ولا حرية المرأة وكيانك في المجتمع، كيان مين وبتاع مين؟ هي مش كيان ولا حاجة، هو بيخرجها ويزينها وكل اللي جاله حواليها بيريلوا عليها، بس اللي عمال يسلم عليها ويعمل لها كده بتاع يمكن يستحوذ بأدابها ولا بتاع ولا شيء من هذا القبيل. لكن أي واحد يظفر بيها أو ينال منها شيئا يرميها على طول، بيرميها على طول تلتفت إلى غيرها وهكذا. ففي الحقيقة هم أهانوا المرأة، مش كرموها، هم أهانوا المرأة. مؤتمر بكين ده أخطر مقرراته إن هم عايزين يغزو الريف عن طريق بقى إيه، صناديق التنمية. هتسمع عن الكلام ده قريب، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه إزاي. هو عايز يقول لك يخرج المرأة من رزقة الرجل، يقوم المرأة بعد كده تبقى هي إيه، يفقد الرجل أي سيطرة على الأسرة. ده أنت أساسا عارف المثل الشعبي اللي بيقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. يبقى كل مركب يبقى ليها كم رئيس؟ رئيس واحد. ربنا سبحانه وتعالى اختار الرجل لأنه هو الذي خلق الرجل والمرأة، ما يعلم أيهما أصلح لتولي هذا الأمر. لكن افرض إن انعكست الآية وولى الله عز وجل المرأة هي القوامة على الأسرة، والرجل ما قدرش يخرج وهي اللي طلقه وهو اللي اعتاد بالحاجات دي كلها، برضو كنت هتلاقي اليهود عاملين دلوقتي مؤتمر الرجل في بكين وعايزين يشوفوا، عايزين يساووا رجل بالمرأة. هم دول قتلة الأنبياء، أعداء الشرائع. فأنت المفروض عندك شرع، الشرع ده مأمون عليه من التبديل، مش هيتبدل مهما كان. شوف الراجل بيقول له أين أنت؟ بيقول له هارون الرشيد، راجل زنديق مجرم جايبينه عشان يطلبوه في الزندقة. فيقول له هارون الرشيد: أين أنت من 4000 حديث وضعتها على نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ فقال له هارون الرشيد: وأين هي من أبي إسحاق الفزاري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين؟ يغربلونها غربلة. يعني إن الله عز وجل قيد للسنة من يحفظها، وكل ده لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي شيء تلاقيه مخالف للشرع تبعد عنه. فمؤتمر مرأة بعد كده هيعمل صناديق التنمية عشان المرأة تيجي في الريف. عايزة إيه؟ انت بتتجوزي عشان ايه؟ ضل رجل او ضل حيطة؟ لا، خدي ارض وزراعة. ماليش في الزراعة، خدي مكان التريكو اشتغل. عايز افوش عشان اجيب تريكو، خدي فلوس وهاتي تريكو وهكذا. وصدق الله عز وجل: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لكن هو عايز يفرقع الأسرة من جوه. الأسرة لما تتفرقع خلاص انتهينا. هو الإمام مسلم في الصحيح وهو بجاية أحاديث النكاح راح حاطط بين أحاديث النكاح حديث أنس بن مالك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالإمام النووي قال لك إن الحديث ده جاي في وسط الأحاديث دي، لأن من يسر النكاح فقد عسر الزنا، ومن عسر النكاح فقد يسر الزنا. فهو النهارده بيعمل كده، بيعسر النكاح جدا. مين يقدر يتجوز النهارده؟ حتى الشقه اللي بيقول لك لمحدود الدخل، تروح تساله كم الشقه المحدود الدخل؟ يقول لك 18000 جنيه. انت بتقبض 80 جنيه، لو ما كنتش رشلت ولا جبت حتى مصاكم ايه تروح ماشي تيجي ماشي وترقع في هجومك تقدر تحدوش ال 18 ألف جنيه دول بعد كام سنة؟ سعرها سعر هذه الشهر طول ما انت ماشي في الشارع اعلان لحم رخيص واحدة فاتلة على السفيان او تنزل الحمام واحدة مش عارف تقف تعمل ايه كلمة تانية تقعد لمدة شهر او شهرين اعلان كده مكتوب عليه كلمة رغبات بس مفيش اي حاجة تانية وطالع من الكلمة من الحروف بتاعتها نار كده نار وبعد كده تبص تلاقي الاعلان ده راح عامل لك واحد بيقبل واحدة بيقبلها وواحدة تانية واقفة تبص من ورا الشيش حاجات كده غريبة الشكل تفتح التلفزيون الدش الفيديو المرأة مفيش ختان كمان بالنسبة للمرأة عشان تبقى الشهرة بتاعتها في القمة في القمة ونرى كان يقول أسم ولا تنهك فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج أنظر للوجه لأن المرأة إذا كانت شهوتها خارجة على حد الاعتدال هذا يسبب انتقاعا في وجهها في امرأة حتى منها منهم نساء التي تسمى المرأة السوداوية لعرفة تكوى ومضطربة نفسية وما إلى ذلك ولو شرت ولو شرت موضع الختان عرف الديب ده كله أو جزء كبير منه تصاب المرأة بالبرود ويبقى الراجل زوجها ده تعيس غير التعاس واحد بقى عايز امرأته عمال يغزلها وبتاع وهي عمالة تدور عايزة تنام فحاجة زفت فالشرع الشرع توسط فيها اعتداد شهوة المرأة بغير تضييعها محافظة على نظارتها وتركيبتها النفسية وحرصا ايضا على ايه على متعة الرجل والتي بها قوام الحياة الزوجية هو عايز يفرق الحاجات دي كلها انت ايه انت حتى ان الرجل ده مستعبدك ده انت الشرع بتاعكم ده بيقول حبب الى من دنياكم الطيب والنساء النساء دي يعني جنس النساء دي يعني جنس ده النبي عليه السلام بيقول هذا في مجتمع كان يائد البنات كان يائد البنات وعمال يوصي بالنساء يوصي بالنساء يوصي بالنساء يبقى معنى معنى قول يا سلام حبيب الى من دنياكم الطيب والنساء انه يعلي من شأن المرأة يعلي من شأنها اما المسائل الاخرى التي جاء حظ المرأة فيها اقل من حظ الرجل كالميراث او في الشهادة او ما الى ذلك طب ما انت في الشهادات هل تقبل شهادة رجل واحد يبقى نقول ده انت قصر الرجل طب بتقبل شهادة رجلين في قطع رقبة واحد ان كانت جريمة قتل واولياء المقتول عايزين القصاص جريمة القتل بتسجل بكم شاهد باثنين طب لو اثنين دول راحوا يشهدوا على جريمة زنا واحدة مش محصنة وشاب وشابة ما اتجوزوش قبل كده خالص يبقى دي فيها الايه الجلد 100 جلدة طب لو كانت المرأة دي أما يبقى هتبلغ قد ايه 50 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يقول لك لا الجريمة اللي هتبلغ فيها الست الأما دي الزانية 50 عايزين لها 4 شهور فاستشهدوا عليهن ايه 4 ثمن مش كده يبقى دي شرائع شرائع الملك تقف عندها كده وتدعو التعظيم سلام وتقول سمعنا وأطعنا يقول لك شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل عشان بتنسى المرأة بتنسى كل واحد دي زوجة عارف ان هي بتنسى والمرأة مهما استأسدت لكن بتيجي في وقت الجد عارف المرأة بتقعد في نساء كده للأسف الشديد تقعد تجاهد عشان تبقى هي اللي في ايديها زمام الامور اول ما يبقى في ايديها زمام الامور جوزها ده ينزل من نظرها وتبتدي ترافق عليه نسأل الله السلامة تقول لك انا معيش في بيت راجل انا مش انا عايز حد يحمل مسؤوليته ويشيل عني حد الجأ اليه مش انا اللي ماشية انا اللي ماشية البيت وكل حاجة اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه هو ده راجل بتبقى تعيشة في حياتك متى تكون المرأة سعيدة اذا كان الرجل هو القوام عليها فعلا بحق بقى مش على طريقة السيء فجأت يقصد بها ضرب الاسلام الاسلام ما كانش موجود طريقة السيء دي خالص كانش موجود فاحنا عندنا شرائع محفوظة غيرنا من اهل الغرب والشرق وما ما عندهمش شرائع فده لما يجي فرويد يطلع له نظرية يمشي وراها شوية وبعدين يجي تاني مش عارف اسمه انجلز ولا الرجل الشيوعي المجرم ده اسمه ايه كارل ماركس طلع نظرية تانية يمشي عليها شوية وبعدين تيجي الوجودية تيجي مش عارف ايه ولا معقول ومش لا معقول دي الناس ما عندهمش دين محفوظ ولا حاجة لكن احنا عندنا ديننا محفوظ، فان لم نعتصم بالنص بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنضيع، هنضيع كلنا. تفضل. نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول حكم عمل كلية البنات لما لم يستهدفوا بالمولدات والموظفات وتعرض للفتن الشديد؟ كل ما يبقى في ايديها زمام الامور جوزها ده ينزل من نظرها وتبتدي ترافق عليه، نسال الله السلامه. تقول لك انا معيش في البيت راجل، انا مش انا عايز حد يحمل مسؤوليتي ويشيل عني، حد الجا اليه، مش انا اللي ماشيه، انا اللي ماشيه البيت وكل حاجه اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه هو ده راجل. بتبقى تعيسه في حياتها. متى تكون المراه سعيده؟ اذا كان الرجل هو القوام عليها فعلا بحق بقى، مش على طريقه السيد ذات يقصد بها ضرب الاسلام. في الاسلام ما كانش موجود طريقه السيد دي خالص، كانش موجود. فاحنا عندنا شرائع محفوظه، غيرنا من من من اهل الغرب والشرق وما ما عندهمش شرائع. فده لما يجي فرويد يطلع له نظريه يمشي وراها شويه، وبعدين يجي تاني مش عارف اسمه انجلز ولا الراجل الشيوعي المجرم ده اسمه ايه، كارل ماركس، طلع نظريه ثانيه يمشي عليها شويه، وبعدين تيجي الوجوديه، تيجي مش عارف الايه ولا معقول ومش اللي معقول. دي الناس ما عندهمش دين محفوظ ولا حاجه، لكن احنا عندنا ديننا محفوظ. فان لم نعتصم بالنص بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنضيع، هنضيع كلنا. تفضل. نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول حكم عمل كلية البنات لما لم يستهدفوا بالمولدات والموظفات وتعرض للفتن الشديد؟ سأل يسأل عن حكم عمله في كلية البنات مما جعله يحتك بالطالبات والموظفات ويتعرض لفتنة شديدة. والله شوف، أنت أبصر بنفسك، وقد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائه. إن كنت تستطيع أن تغض البصر ولا تجد في قلبك شيئا، ومعلوم أن الطالبة غالبا ما تتعلق بأستاذها، فإن عرضت عليك فتنة وأنت لا تأمن على نفسك، إن وجدت في نفسك قوة لأن تفلت من هذه الفتنة إن عرضت لك فاستمر في عملك التدريس ما. لكن نصيحتي لك أن تبتعد عن هذا النطاق، ابتعد عن هذا النطاق. يا ما سمعنا، كنت بعد اقول دي زميلتي دي زي اختي، وما كانتش زي اختي ولا حاجه، كنت بشتهيها وبتشتهيني وكل حاجه، احنا بنضحك على نفسنا. انا عن نفسي كنت اجزم من نفسي هذا، واقول اخت صعب هي اختي، اخت صعب هي اختي، والتاني يقول احنا ما عندناش بنات تخرج لوحدها، انزل يا فلان، فلان ده مين؟ صديق اخوها، انزل وصلها. ايه ده الكلام ده؟ ويجي واحد يبعت في الجرنال يقول لك طعنت الطعنة الكبرى، اخي مع زوجته، او اشد اصدقائي او اقرب اصدقائي الي مع زوجتي او مع ابنتي او ما الى ذلك، لان في شرائح. انت الشرع بيقول لك كذا وانت ما انتش عايز تصدق، انت حر، انت حر. شوف اميه بن خلف كان ليه قصه، سعد بن معاذ يقول: كنت اذا مررت بالمدينه انزل على اميه بن بمكه، نزلت على اميه بن خلف، وكان اذا مر بالمدينه نزل علي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انطلق مهاجرا، انطلقت معتمرا، طلع عشان يعتمر، فنزلت على اميه بن خلف فقلت له: انظر لساعة خلوة لعلي ان اطوف بيتي. حديث صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: انظر لساعة خلوة لعلي ان اطوف بالبيت، مش عايز مشاكل. قال: فخرج بي قريبا من نصف النهار، شدة الظهر بقى، فلقينا ابو جهل بيطوف بالكعبة كده، لقى نفسه قدام مين؟ فرعون الامة ابو جهل. فقال: يا ابا صفوان، كنية امية بن خلف، يا ابا صفوان من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال لسعد: الا اراك تطوف بمكة امنا وقد اويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أنا والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. لا بقى بدل مسألة مش كده بقى لا. فقال سعد ورفع صوته، أنا والله لئن فعلت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، تجارة يعني على المدينة. فقال أمية بن خلف، ما هو سعد بن أبي وقاص بن معاذ في جوار مين؟ أمية. فقال أمية يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال له دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة اتخذ ده يجيب دليل على ايه؟ يعني هم بيصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة. واسمع ايه الحديث، قال بمكة؟ قال نعم. قال لا ادري. قال لا ادري. فرجع أمية بن خلف الى امرأته فقال لها يا ام صفوان، رجع اليها فزعا فقال يا ام صفوان الم تر الى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ فقال لا ادري. فوالله ان محمدا لا يكذب اذا حدث. سبحان الله العظيم، لا يكذب اذا حدث، والله لا يخرج من مكة ابدا. فلما كان يوم بدر وجاء الصريخ اللي بعته ابو سفيان لهم الحقوا، اجمع امية الا يخرج. فجاءه ابو جهل وقال له يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي. شوف التاني بيقول له ايه، لا ترفع صوتك على سيد اهل الوادي، زي بتبقى اهل البطل كده يقول له عظم الباشا هلا، والتاني يقول له اعتذر بالباشا، كلهم باشوات. يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي، وانك متى يراك الناس خرجت، متى يراك الناس تخلفت، تخلفوا معك. فلم يزل به، لم يزل به دي ورا تفسيرها في حته ثانيه، خلاه قاعد في الكعبه كده وهو راجل بقى مهاب، وقاعد قومه حواليه جلسائه، فراح بعت واحد سفيه اسمه عقبه بن ابي معيط لعنه الله عليه، راح جايب مسخره عقبه بن ابي معيط ده وراح حاططها قدامه ورمي فيها بخور وقال يا ابا علي، ما احنا قلنا لما يجي ينتقص واحد ممكن ينسبوه الى جده او الى غامض، جد غامض او قل يا بعير، يا ابا علي استجمر، بخر نفسك، استجمر فانما انت من النساء. فقال له قبحك الله وقبح ما جئت به. نعود للحديث، قال اما اذ غلبتني فوالله لا اشترين اجود بعير بمكة، هشتري احسن جمل. ليه؟ عشان وقت اللزوم يخير. ثم قال يا جاهزين يا ام صفوان، قالت ونسيت ما قالك اخوك الاسلمي؟ قال ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا، انا بس طالع معهم منظر كده همشي شوية كده وبتاع بعدين يرجع. فجعل لا ينزل منزلا الا عقل بعيره. انت بتشوف الراجل العربجي لما اخذ لما بيجي يريح الحصانة بتاعته يفك بقى السرج بتاعها واللجام وبتاع وكلام من ده وسيبها تاكل بقى، لا ده لما ينزل منزل عاقب البعير بتاعته مجهز كل حاجة عشان اي فزعة خطر ولا بتاع ينط على البعير ويجري على مكة. فلم يزل كذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. عايزين يقول من الكلام ده، هو عارف النبي عليه الصلاة والسلام صادق، فكان ينبغي ان يصدقه، لا يتنوا ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما ايه، لحد ما قتل وانتفخ في الدروع بتاعته، هم طلعوا من الدروع جعل لحمه يتساقط، راحوا فحلوا له الحفرة كده ورموا الطرف فوق الحجارة. بارك الله فيك. يستخدموا لدهن القندير كعلاج لمرض البواسير في هذا الخارج، ما هو نتيجه احلاله الحرام مع العلم لانه باذن الله تم اكثر من شخص مريض كان يعاني من ذلك المرض مكروه، اذا كان هذا الدهن حرام ما هي الكفاره سواء كانت على المريض او على الذي احضر ذلك الجهاز؟ والله اعلم ان الخنزير نجس بجميع اجزائه، وهو مذهب جماهير اهل العلم، الخنزير نجس بجميع أجزائه، ولا يجوز الانتفاع بهذه النجاسة وهي دهن الخنزير إلا في الضرورة، لأن الله عز وجل قد بيّن أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى الضرورة أن ينعدم أي سبيل آخر للاستدواء بهذا الدهن. وليس الأمر كذلك، فطرق علاج البواسير كثيرة جدا، بل في تذكرة داود في الأرجوزة التي وضعها، يعني يجيب البيت كده تلاقيه كل بيت موزون مع نفسه، الشطرين بتوع البيت موزون، وللبواسير التي للمخرج من حوله ظاهرة من خارجه، بخر لها الكبريت مع شاب اليمن من حلق جرة لتمكين الدخن. هذا العلاج اتبعه ناس حين سمعوا هذا البيت واستفادوا منه كثيرا، وتم علاج الامر. بخر لها الكبريت، او دخل لها الكبريت مع شاب اليمن، الشاب اليمني مع الكبريت، مش الكبريت بتاعنا ده، هتلاقيه عند العطار، من حلق جرة، يعني تجيب زلعة وتكسر القاع بتاعها من تحت وتحط البخار ده، ويجلس المريض على فوهة الزلعة دي لتمكين الدخن. فطرق علاج البواسير كثيرة، فكيف تلجأ إلى هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو حرم عليها. لكن على كل حال يجوز للضرورة، وقد عرفت أن الضرورة لا توجد إلا إذا انعدمت جميع سبل العلاج الأخرى التي اطلعت أنت عليها. أما الكفارة فلا كفارة لذلك، لا كفارة له إلا التوبة فقط. رجل محصم على زوجته بلغت أنت صالح علما بأنه كان بينهما مشدد، وكان الرجل في لحظة غضب، الرجل هل هو يكون واقع أم هو يكون يتوجه كفارة؟ وسؤال آخر، هل خليها بسؤال أو نعم خليها بسؤال إذا طلق رجل المرأة في حبيبي، طيب أنا هنخلي دي إن شاء الله أخذ ده آخر سؤال إن شاء الله، ماشي؟ معلش. أولا بالنسبة للشرط الأولاني من السؤال، فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى معرفة نية الرجل، وبه يقع الطلاق، وهو ربما ورد عنده شبهة أنه طلق في غضب، كان غاضبا. اعلم ان الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي يخرج الانسان المتلفظ بهذه اللفظة عن وعيه، بحيث انه لا يدري ما قال. لكن المشاهد ان كل احد او معظم الناس لا يطلق الا وهو غاضب، فمعنى ما ثبت عند اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، ان يغلق على العقل بسكر او جنون او نوم او غضب اخرج الانسان عن وعيه، يقولون انت عملت كذا سويت كذا، يقول انا ما حصلش، هذا هو الغاضب الذي لا يقع طلاقه. اما ان كان عاقلا لما يقول فطلاقه طلاق صحيح في مذهب جمهور اهل العلم. ثانيا، هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ الطلاق في فترة الحيض معصية، معصية لله عز وجل. لكن ان وقع الطلاق او ان طلق في الحيض، وقع هذا الطلاق في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وبينهم مطاولات في هذا السبب، وسبب اختلافهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فجاءت رواية صريحة يقول فيها ابن عمر فحسبت علي تطليقة، وقال عليه السلام مره لعمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، إلا بعد طلاق، واخبرت. أما اللفظة الأخرى فجاءت مبهمة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فرام العلماء أن يجمعوا بين اللفظتين، فقال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا من السنة، لكن حسب التطليقة حسب التطليقة، لأن لم يرها شيئا دي لفظة كمان إيه غامضة. أما قوله فحسبت عليها تطليقا مره فليراجعها، فهذه ألفاظ صريحة. إن قلت لا الجمع ده مش نافع عندي، هنقول لك طيب فلم يبقى إلا الترجيح. عند الترجيح روايات من قال إنها حسبت تطليقة أكثر، وهم أحفظ، وهم ايه احفظ، ومن شاء فليراجع هذا البحث في كتاب الرواء الغني. فمذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم أن الطلاق في فترة الحيض يقع فيكون الطلاق صحيحا ويكون المطلق عاصيا لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.